بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى القراءة والتدارس لكتاب الكتاب الموصوم بالسنة من مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. باب الصلاة خلف الجهمي والرافضي. طبعا الصلاة خلف الجهمي، الجهمي كافر، واضح، وليس هناك فيه تفصيل كما ادعى بعض الناس. فالتجهم عند السلف باب كفري ناقض من نواقض الإسلام. لماذا؟ لأن الجهمية بمقالاتها جميعا مقالات كفرية في نفسها. ليس في الجهمية كفر أصغر أو بدعة مفسقة أو معصية، جنس مقالات الجهمية التي هي موزعة على أبواب الاعتقاد المعروفة، هي أصول الإيمان الستة. فمقالتهم بالإيمان بالله، مقالتهم في الإيمان بالله، وهي أشهر المقالات الكفرية عندهم في الإيمان بالله، فلهم مقالات كفرية. فالربوبية بإحداثهم التوحيد المعقول كما أشار إليه الدارمي في النقد في آخر الكتاب، وهو توحيد لا يعرفه المسلمون، إلحاد في الربوبية. وعندهم كفر في الألوهية في تفسير مسمى الإله، وعندهم كفر في الصفات، وهذا أمر معروف ومشهور عنهم. كذلك لهم كفر في باب الملائكة، ولهم كفر باب الملائكة ينكرون كرام الكاتبين كما أشار لذلك خشيش بن أصرم، ولهم إلحاد في مسألة حقيقة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وكذلك لهم كفر في الإيمان بالملائكة والكتب، كتب الله تعالى فيقولون مخلوقة، ورسله فينكرون، عندهم إشكالات في أبواب النبوة، واضح، في مسمى النبوة وإنكار آيات ما أوتي الرسل عليهم السلام وحقيقة النبي والفرق بين النبي والساحر، يأتون بأشياء لا فرق بينهما إلا أن هذا يتحدى هذا الاتحاد، يعني أخيري من زندقات وكفريات. وغير أنه أيضا لا يلزمون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في باب أصول الدين، ويرون العقل مقدم عن النقل، وأخبار الأحد ليست حجة. وكذلك يكفرون بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر، باب كبير جدا، نقضوه من أول الموت إلى استقرار في الجنة والنار. الجهمية هم كفار، حقيقة الموت عندهم شيء عدمي، قال ترجع فتنة القبر أنكروها، منكر نكير أنكروه، أسئلة القبر أنكروها، عذاب القبر أنكروه، نعيم القبر أنكروه، تمام، كل شيء مقالة من هذه المقالات كفرية. ما بعد القبر إنكار، الصراط، الحوض، الميزان، الشفاعة جنسها، الجنة، خلق الجنة والنار في الدنيا، ثم الصراط، الميزان، كل هذه الأشياء، رؤية الله تعالى، كل شيء، الجنة والنار قالوا تفنيا، يعني مقالاتهم كلها كفر. قال الإمام أحمد كلامهم كله يدور على الكفر، كلامهم كله يدور على الكفر. ما هي أكفر كلمة أو عقيدة للجهمية؟ من يعطيها؟ أكفر عقيدة للجهمية إيش هي من هذه العقائد كلها؟ نفي العلو، نعم أحسنت، أو تعطيل العلو، هذه أكفر عقيدة للجهمية. أكفر عقيدة للجهمية هي إنكار العلو، علو الله الذاتي، ويتضمنه بعد ذلك الاستواء، لكن إنكار العلو في نفسه هذه أكفر عقيدة. لماذا؟ لأن إنكار العلو إعدام للذات، يعني كلمة الله ليس في السماء تساوي عند السلف الله ليس موجود. فهمتوا القضية؟ الله ليس في السماء تساوي حكما وحقيقة غير موجود. وإذا سماهم السلف المعطلة أو وسموهم الملحدة، مفهوم؟ هذول الجهمية، هؤلاء الجهمية أو مسمى التجهم عند السلف ليس شرط، ليس شرط الوصف به أن يكون صاحبه موافقا للجهمية في كل ما قالوا. ركزوا هذه النقطة، هذه رقم واحد. يعني الجهمي اللي هنتكلم عن الصلاة خلفه لا يشترط أن يكون موافقا للجهمية في كل مقالاتهم كما يزعم البعض. يقول لك تكفير السلف للجهمية وتكفير للجهمية المحضة، هذا باطل. جميع المحضة يقصدوا الذين نفوا الأسماء والصفات، يعني لو وافقوا في بعض الأقوال يقول لك لا يكونوا جميعا، هذا باطل. الجهمي هو من وافق الجهمية فيما ذهبوا إليه في مقالة من مقالاتهم، هذا هو الجهمي. فإن وافقوا في مسألة ظاهرة جهم مباشرة، كنفي العلو، نفي الاستواء، كما قال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. واضح. فكل مقالة للجهمية هي مقالة كفرية بذاتها، فلا يشترط أن يجمع كل المقالات ليكون جهميا، لا، يكفي أن يوافقهم في مقالة من مقالاتهم الكفرية، مقالاتهم كلها كفرية، فإذا وافقهم في واحدة منها كانت ظاهرة جهم مباشرة، كما قال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهذا جهمي. مسألة الاستواء فقط، من قال بخلق القرآن فهو جهمي ولو لم يوافقهم في المسائل الأخرى. لماذا؟ لأن الجهمية مدارس. بعض الناس ما يفهم هذا تسلسل الجهمية. لما ظهر الجعد بن درهم، واضح، لما ظهر الجعد بن درهم، الأسئلة بعد الدرس يا جماعة، الذي لديه سؤال نجيب بعد الدرس، واضح، لا تكون الأسئلة ضمن الدرس، ركز معقد وانتبه وسجل عندك. أول ما ظهر الجعد بن درهم ماذا صنع الجعد؟ ما هو الذي كفر به الجعد؟ ثلاث مقالات كلها في الصفات، مقالتين: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، مقالتين في باب الصفات، نفى صفة الكلام وصفة الخلة. صفة الكلام صفة ظاهرة، صفة الخلة من الصفات الخفية السمعية تحتاج بلوغ. واضح. خلة الله لإبراهيم يعني بعينها، أي أن الله تعالى اتخذ إبراهيم حبيبا له، هذا معنى وكان الخلة هي أعلى درجات المحبة. فهو أنكر هاتين الصفتين، طبعا هو كان ينكر صفات أخرى، كان ينكر اليدين، ينكر، لكن هاتان المسألتان اللتان أظهرهما. الجعد بن درهم قتل خالد القسري أحد ولاة بني أمية وكان نصيبيا، لكن هذا الفعل شكره له كل أهل السنة، وقتله في عيد الأضحى ومعروف القصة في قتله، وعلل سبب قتله، قال: فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فقتله. إذن على صفة ظاهرة فطرية وعلى صفة يعني خبرية خاصة، مع أن كلام الله لموسى من نوع الكلام، فهو من هذا الوجه خاص، كلم الله موسى تكليما ده من النوع الكلام الخاص، فقتله لظهور ذلك في القرآن وعلمه به بالحجة، قائما للحجة بلغه القرآن، يعلم أن الله قال وكلم الله موسى تكليما، ويعلم أن الله قال واتخذ إبراهيم خليلا، فقتله خالد القسري. ماذا قال الزهري؟ هذا قبل ظهور الجهم بن صفوان. قال الزهري في تاريخ دمشق، يقول: الجعدي نسبة للجعد بن درهم، والمناني نسبة لمنان غلاة قدرية، ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قبل الجهم. في أواخر دولة بني أمية ظهر الجهم بن صفوان، وكان أول مقالة أظهرها في نقاش بينه وبين جماعة في مسجد الترمذ، قال لهم: الله ليس على العرش. بعدين قتله سلمى بن أحوص، أظهر مقالات الخلق بالقرآن ونفي الصفات ونحو ذلك في القصة لما التقى مع السمنية وكذا ونفى الصفات، وعد إثبات الصفة من الصفات شرك، لأن عنده حقيقة العبادة أو حقيقة الإيمان بالمعبود لا تتحقق إلا بإنكار الصفات كلها، لأن الصفات هذه إذا أثبتها أثبتها محدثات وأثبتها يعني جسم هكذا من أصوله الكلامية. فجعل وجود الله تعالى تقديرا ذهنيا فقط، وجوده في الأذهان لا حقيقة لوجوده في الخارج المباين للعالم أبدا. أنا عقيدة الجامع بن صفوان، الجامع بن صفوان لم يعمر، قتل، بقيت له كتب وأرسل رسائل، كان يكتب كتب ورسائل، ورثها بشر بن غياث المريسي. أنا أتكلم لك الآن في المنتسبين للإسلام، من ورث كتب الجامع بن صفوان؟ ورث الكتب، لم يتلقى تلقي مباشر كما صار إلى هذا قتيبة بن سعيد والبيكندي وغيرهم، أنه تلقى كتبا رسائل الجهم. من تلقاها؟ بشر بن غياث المريسي. من يكون بشر بن غياث المريسي؟ بشر بن غياث المريسي في مسألة الفقه على مذهب أبي حنيفة، وهو تلميذ لأبي يوسف، بعدين هدده فهرب، أنكر عليه الخلق القرآن، وأنكروا عليه جماعة من أهل الرأي كالجزجاني وجماعين، وكفروا أيضا. وكان في المسائل الإيمان على دين المرجئة، يقول الإيمان قول بلا عمل كما مذهب أبي حنيفة. وكان في مسائل الاعتقاد جهميا، يقول بخلق القرآن ونحو ذلك، لكن تجهمه، تجهم الجهم بن صفوان بشر بن غياث المريسي، كان على نمط المعتزلة. كيف يقول لي واحد على نمط المعتزلة؟ أقول لك، لأن الجهم بن صفوان لما ظهر وترك كتبه، فلما هلك تبعه طائفتان صاروا خلفاء لمذهبه على مقالته، جماعة عمرو بن عبيد المعتزلي في باب القدر الغالي فتبعوه، وجماعة أبي حنيفة كما نص على ذلك الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، قال فتبعه أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب أبي حنيفة أهل الرأي، لهما خلاصتهم من المعتزلة، وكانوا إذاك مدرستان، مدرسة في بغداد إمامها كما أشار غير واحد صاحب الفرق بين الفرق وغيرهم، مدرسة إمامها بشر بن غياث، هذا مدرسة البغداد، ومدرسة البصرة وإمامها أبو هذيل العلاف شيخ المدرسة. وكان أبو هذيل العلاف قد ترجم كتب الفلاسفة أيام المأمون، وأتى بالمعقول الجسم وأدلة الفلاسفة في حدوث أجسام ودليل الجوهر وكثير من الأدلة، ترجمها وأدخلها زيادة في الحجاج الكلامي، فمنها تلقاها، فمنه تلقاها الناس، لأن بشر بن غياث كما لو لاحظتم في رد الدارمي لا يحتج في إظهار القول إلا بتحريف الصفات، يعني يحتج بأمور لغوية بأخبار مكذوبة، ها يعني يستدل بأخبار يضرب بها المحكمات، ما كان يستدل بقواعد الكلام، مرات يلقي كلمة يقول جارح مركب هذا يقتضي الجسم كذا ويرد عليه الدارمي، لكن غالب كلامه لمن قرأ النقد وعنده خبرة به سيرى أن بشرا وتلميذه الذي كان يرد عليه الدارمي ومحمد بن شجاع الثلجي تلميذ المريسي كانوا في الاستدلال يذكرون أدلة مكذوبة موضوعة محرفة عن سياقها، يعارضون النصوص بأمور شبه ها لغوية خبرية هكذا، يقل المادة الكلامية الصريحة، إنما كانوا يضمنونها. لكن مدرسة البصرة جردت الكلام في علم الكلام والفلسفة. فلما جاء المأمون اللا مأمون لعنة الله عليه بكرة وأصيلا، صنع ثلاثة جرائم. الجريمة الأولى ترجم كتب الفلاسفة. الجريمة الثالثة قرب المعتزلة واتخذهم بطانته. الجريمة الرابعة جمع بين مدرستي بغداد والبصرة، وكبينتهم تكثير بالتسلسل، لكنهم جمعهم لماذا؟ للحاجة التي يريد. فأظهر مقالة واحدة، هم تخيروا قالوا إيش نظهر لهؤلاء، لما مسك المأمون قالوا لا، صاروا يحفزونه. فوقع بينهم خلاف، كما يشير إلى ذلك أبو العرب التميمي في كتاب المحن، أنه وقع بينهم خلاف، هل ندعو الناس إلى خلق القرآن عامة وخاصة أم خاصة دون العامة؟ فأحمد بن أبي دؤاد تلميذ بشر المريسي، وهو من معتزلة بغداد، وهو الممكن للمعتزلة وقاضي قضاتهم كما يزعمون، كان رأيه أن يدعى العامة والخاصة، لأنه كما برر بلد أو أرض أو دار نستقبل بها الإسلام، ناس كفار ونحن ندعوهم للإسلام من البداية. وكان رأي بشر المريسي، لأنه مات في بداية المحنة، وكان إذ ذاك شيخا عجوزا، أنه يدعى الخاصة ويمتحنون، فإذا أجابوا أجاب الناس تبعا لهم. فأخذ المأمون بمشورة بشر المريسي، هلك بشر المريسي في بداية محنة خلق القرآن. فلما هلك بشر المريسي، من ترك؟ أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد إيش يكون؟ إمام معتزلة بغداد، هو مقدمهم، مقدمهم في الرتبة الوظيفية، ليس في العلم، في من هو أعلى منه كما قال أحمد، لكن هو يتقدمهم برتبة الوظيفية. فلما جاءوا وامتحنوا العلماء، استجاب من استجاب، فامتنع أحمد بن حنبل. القصة تعرفون، قصة المحنة، شاهد منها ماذا؟ عرفوا أن الإمام رحمه الله ليس سهلا في النقاش، أدركوا ذلك، يعرفوا أحمد بن حنبل، وإن كانوا عند المعتصم زهدوا فيه، قالوا ليس عالم وإنسان هكذا، بعدين المعتصم اكتشف الحقيقة فوبخهم على هذا الكذب، قال ليس كما تزعمون. لما رأى أحمد ورأى حججه ورأى سمته ورأى علمه، فالشاهد أن أحمد بن أبي دؤاد ماذا صنع؟ جمع كل معتزلي في العراق من مدرسة البغداد والبصرة، كلهم جمعهم. وكانت المعتزلة قد وقع بينها خلاف، فخرج عليها أناس تبرأوا من الاعتزال، منهم أتباع محمد بن حسين النجار وجماعة ضرار بن عمر، وهم النجارية والضرارية، هذولا أصولهم معتزلة، لكن بعدين اختلفوا مع المعتزلة في القواعد الخمسة والأصول الخمسة، فتبرأوا من الاعتزال وأسسوا فرقة خاصة بهم وهم جهمية. ما الذي يجمع النجارية والضرارية ومعتزلة بغداد ومعتزلة البصرة؟ ما الذي يجمعهم مع اختلافهم فيما بينهم وتكفير بعضهم لبعض؟ ها، من يقول لنا ما الذي جمع هؤلاء جميعا مع أن النجارية مرجئة غلات؟ ما الذي جمع هؤلاء الضرارية النجارية معتزلة بغداد معتزلة بصرة وهو يكفر بعضهم بعضا وبالبعض يكفر بالتسلسل؟ ما الذي جمعهم في عقيدة واحدة جمعتهم؟ كلهم متكلمون أفهم هذا، لكن ما العقيدة التي جمعتهم؟ عقيدة واحدة هي القول أحسنت أبا تيسير الشامي، أحسنت أبا إسحاق، أحسنت أبا عبد الرحمن، هي القول بخلق القرآن. أحسنت أبا رزان، أحسنت محمد بن حسن، خلاص تمام، هنقول القائمة كلها. غفر الله لنا ولكم. طيب، جمعهم كلهم القول إيش؟ بخلق القرآن. إذن أحمد بن أبي دؤاد جمع كل من يقول بخلق القرآن للإمام أحمد، أفهمين؟ يعني أحمد بن حنبل لم يوجه المعتزلة فقط، لا لا لا، هذا من الأخطاء التاريخية التي يقولها البعض. أحمد واجه المعتزلة والنجارية والضرارية الذين رد عليهم الشافعي، جمعهم ليهم تلميذه ليخرج منهم حفص الفرد، يكفروا الشافعي من الضرارية حفص الفرد، فهمت القصة؟ جمعهم كلهم، أي كلهم يقولون بخلق القرآن، قال تعالوا احنا مختلفين، نكفروا بعضنا بعضا، انتم تكفرون بعضهم يكفر بعضهم بالتسلسل وكذا، لكن اليوم امامنا عدو مشترك. هذه نفس فكرة الأحزاب، لما اجتمع الأحزاب على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نفس الإمام أحمد جمعوا له الأحزاب ووعده، تخيل وحده، فجمعوا له كل هؤلاء. فلما جمع له الناس، هي الفكرة المناظرة لم تكن من الإمام أحمد ابتداء، كانت من عمه أبو إسحاق. أبو إسحاق لما رأى أحمد يسجن راح للأب المعتصم، خلهم طبعا هم يعني كان لهم قديما من جدهم الحنبل يعني ولايه في او منصب في العباسيين انهم شاركوا في دولتهم وكذا. فدخل عليه وقال له: طيب لماذا يسجن ابن اخي؟ فان ابن اخي لم ياتي شيئا كفرا ولا انما اختلفوا في التاويل، فلماذا يسجن ابن اخي؟ فلو شئت اجمع له قضاتك ويناقشونه. لما سمعها والي بغداد نظر لعم الامام احمد وقال: تريد ان تقيم الحجه على ابن اخيك؟ يعني لو اجمع له القضاه ها وبعدين يناقشوه ولا يرجع؟ قل له: انظر قامت الحجه اقتله. فخرجت منه الكلمه. حينئذ اجتمعوا احمد بن ابي دؤاد، اي واحد في الارض يقول القران مخلوق، نجاري ضراري معتزله بصره معتزله بغداد، قالوا: هلموا ها، انسوا الخلافات وانسوا التكفير بالتسلسل اللي بيننا وانسوا، وبيشموا بعض. يعني ردودهم يعني لما تشوف المدرسه التلفيقيه فقط، يعني الكعبي كمدرسه تلفيقيه بين معتزله بغداد والبصره، كيف يتكلم عن عيسى بن برغوث يعني يكاد يتقيأ لما يتكلم عليه، ما يشموا بعض، بينهم بغض كبير وعداوه كما اخبر الله عن الفرق: وغرينا بينهم العداوه والبغضاء، كل فرق هكذا بينهم عداوه كبيره وبينهم خصومات، لكن هذا الذي جمعهم قول بخلق القران. لما اجتمعوا للامام احمد، الامام احمد وش سماهم؟ هم مختلفين، هذا معتزلي، هذا نجاري، هذا ضراري، هذا معتزلة بصرة، هذا معتزلة بغداد، مختلفين المناهج والمقالات. ايش سماهم جميعا؟ احسنت ابا اسحاق، سماهم جهمية. احسنت، كلهم جميع. هل وش تفيدك؟ تفيدك الاغبياء الجماعة اللي يقول لك الاشعرية ليسوا جهمية، لماذا؟ لانهم يسموش انفسهم جهمية، بالله. بتأكد انت من كلامك؟ لأنهم لا يقولون بكل مقالات الجميع، ولا النجارية يقولوا بكل مقالات الجميع، يقولوا ببعضها. كثير منهم يخالفون بيناتهم تكفير أصلا، والضرارية أيضا. لكن الذي جمعهم مع بعضهم القول بخلق القرآن، فأحمد يسمىهم كلهم جهمية، لم يفرق بينهم. أكفهم القضية كيف ولا لا؟ فسماهم جهمية. بعد موت الإمام أحمد وارتفاع المحنة رجع كل إلى بلده، فانقسمت معتزلة بغداد وانقسمت معتزلة البصرة، فصارت مدرستان. أشهر مدرسة في بغداد في البصرة، لأن الاعتزال قوة في البصرة، بدأ من البصرة مع عمر بن عبيد وهو داره ومحلته، وازداد وقوي، فظهر في البصرة عمالقة في الفكر الاعتزالي يتصورونهم عمالقة، من أبرزهم وأحدهم نظرا أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي هذا لما ظهر يا إخواني كان تزوج أم أبي الحسن الأشعري، معناها أبو الحسن الأشعري يقول لأبي علي الجبائي: يا عمو، قل له يا عمو، زوج أمه، هو اللي رباه، لم يتربى عند أبي، أبو توفى، من اللي رباه؟ رباه أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي كان عنده ابن اسمه هاشم، أو أبو هاشم الجبائي. هاشم أبو هاشم الجبائي هذا ابن أبي علي صليبه، رباه هو وأبو الحسن 40 سنة على عقيدة المعتزلة، يرضع في عقيدة المعتزلة، يشرب اعتزال، ينام اعتزال، يصحى اعتزال. يرى أبو الحسن الأشعري يرى أبو علي الجبائي في الصباح يقول له: عمه، يقول له: تعال اجلس الحلقة تسمع شو اعتزال. فحفظه كتبه ودرسه أصوله وأعطاه الترجمات كلها حتى صار يناقشه. الحق أبي الحسن الأشعري يجادل ويجيب عن الشبهات في مجلس أبي علي الجبائي، برع في الاعتزال وفاق. فهو الآن معتزل. مرة من المرات واحد يسأل أبو علي الجبائي سؤال فلسفي فلم يستطع أن يجيب، فشككه في دين المعتزلة. راح بحث من هون من هون من هون، وجد عبد الله بن سعيد بن كلاب اللي هو في زمان أحمد وجهم أحمد، وجده عنده كتابات في الرد على المعتزلة، فقرأ فاقتنع بها فرح بها، فصعد المنبر وقال: أشهد أني كنت كافر، وأني تركت الاعتزال كما أحل هذا العقد لا الخيط، وأني مليون بريء من المعتزلة. فتركهم وفارقهم وصار يرد عليهم. لما راح لعبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب كان هلك، أعتقد هالك، لكن كان عنده من تلاميذ القلارسي وله كتب، فتلقى من كتبه، وحفظ مذاهبه وأقواله وصار يقول بها. بعدين بدأ يختار لنفسه منهج آخر، لا قال في أمور أنا نخالفه فيها، فصار عنده أقوال في طوره الاعتزالي في طوره الكلابي، يتأرجح بين مدرستين أبي علي الجبائي وبين مدرسة سعيد عبد الله بن سعيد الكلاب، لكن كان ميله الفروعي إلى الكلاب وميله الأصولي إلى الجبائي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أصوله الكلامية اللي يعتمدها في الجسم والحيز وهذه القرابيط جبائية، والفروع اللي هي التفريعات على هذه الأصول تغلب على الكلابي، يعني يميل للكلابي أكثر مع مناقشات وضبط بعض القضايا. مثلا عبد الله بن سعيد بن كلاب كان يقول عن القرآن حكاية عن كلام الله، أبو الحسن الأشعري وافقه الكلام النفسي لكنه قال عبارة، غير كلمة حكاية إلى عبارة، وهكذا أسس لنفسه مدرسة خاصة. بعدين هو في البصرة يرد على هذولا وكذا. بغداد لمن كانت؟ بغداد كانت للحنابلة، الحنابلة كانوا هم مسيطرين وهم واجهة أهل الحديث. فدخل بغداد وقد ألف كتاب الإبان. عرف الحنابلة ايش يقولوا، كان شيخهم البربهاري رحمة الله عليه، فألف كتاب الإبانة وراح للبربهاري فقال له أنا رددت على اليهود وعلى المعتزلة، المعتزلة لأنهم لماذا الناس صارت تنتسب للحنابلة لأسباب اللي ترجع للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله لما امتحنه المعتزلة يعني يشبه ما يكون تعاطف معه المسلمون، فصاروا يحبونه ورفعه الله جدا بعد المحنة، وأبغض وبغض الله للناس المعتزلة. لذلك أبو الحسن حسبها لو نبقى مع المعتزلة ما يحبني أحد، وهذا الذي أشار له في ترجمته ذاك الشهرزوري في الفلاسفة لما قال أنه أبو الحسن أصلا سبب تركه، وهذا يقوله كثير من المعتزلة، قالوا تركنا لأنه ما وجد الشهرة. إعلاه أنت المعتزلة كانوا بعد أحمد مقموعين لا أحد يقترب منهم، هو يريد الشهرة ماذا يصنع؟ ترك المعتزلة راح لعبد الله بن سعيد بن كلاب ما وجد تلك الشهرة، فزاوج بين الأمرين قال لك طيب نروح للحنابلة، الحنابلة ما حيقبلوني راح نتقرب، ألف الإبانة. فلما ألف الإبانة وتخلى على البربهاري، البربهاري قال له لا أدري ما هذا، لا أعرف إلا ما قال أحمد، ولم يرضى منه شيء ولم يزكي، وكان يريد تزكية. هذا يقول لهم البربهاري هذا أبو الحسن الأشعري زنديق، قصدي يعني إنسان طيب وألف ضد المعتزلة وألف ضد الحناء هذا اليهود، هو عالم هو كذا، يسمع كلمة من البربهاري العوام كل تروح له. شوف ذكاء البربهاري رحمة الله عليه، ما زكاه، قالوا لا أدري ما هذا، لا أعرف إلا ما يقول أحمد. فاختفى من بغداد وصار عنده طلاب يدرسهم في دهليز، دهليز هو قبو، يجوه قبو يدخلوا تحت القبو ويدرسهم علم الكلام، يخرج للناس يقول لهم حنبل وأحمد بن حنبل، يدخل تحت القبو علم الكلام وأرسطو أفلاطون أفغرس ديمقراط أفلاطون إجماع. ولذلك يذكر المروزي أحد الوجوه عند الشافعية، واضح إبراهيم المروزي إيش يقول، يقول أنا لما دخلت البصرة، لما دخلت البصرة وكان يريد الفقه الشافعي، راح للبصرة كان فيها بعض أصحاب الوجوه، فجلس عند واحد يعني صاحب مال كان تاجر يعني، فاستضاف على أنه طالب علم وكذا، قال له اجلس في بيتي. وهذه القصة حكاها الزنجاني في شرح الرأية في آخرها في شرحه، ارجعوا لها. لما جلس عنده إيش قال؟ قال أنه أنا جلس جاء شخص، قال فلما جاء هذاك الرجل كأنه عنده ميل لأبي الحسن وكان يغر الناس بسمته وكلامه، فلما دخل قال له هذا رجل ذكي استمع له، فقال سمعت منه كلام عجبني، قال فذهبت إليه قال تعال للدهليز تعال للدهليز تعلم تعرف الكلام هذا منين، قال فدخلت ما أتعلم يوم علم الكلام، فرأى رؤيا. خلاصة رؤيا حتى ترجعوا لها في الكتاب هكذا لا نطول، المهم الرؤيا أنه رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كأنه أظلم قلبه وراح المعبر قال له أنت تتعلم علما تصد به عن السنة وكذا، فحكاها لأبو الحسن، فأبو الحسن فهم القضية أنه أنت لما تعلمت عندي علم الكلام رأيت رؤيا أنك ستصد عن السنة وكذا، فقال أكتم هذا عني خلاص لا تأتيني لكن لا تحكي هذا القصة طبعا. وبعدين حكاها، فلما هلك واختلفوا في وفاته في البصرة في الأحساء إلى آخره، فلما هلك أبو الحسن، أبو الحسن ترك 200 أكثر من 200 كتاب، تخيل أكثر من 100 كتاب تركها، تفسيره فقط فوق 80 مجلد ابو الحسن الاشعري المالك. يعني احنا وصلنا الابانه وبعض الرسائل له، ترك كتب كثيره الحمد لله للسنه لما كان لا يعتبرونها راحت، لكن خلى تلاميذ. الان السؤال قبل ما نجي للتلاميذ، لو طرحنا سؤال ابو الحسن الاشعري خرج من التجاهم، يقول لك نعم خرج، هو تبرأ من المعتزله. يعني انت غبي، يعني واحد خرج من من من من من الكاثوليك ودخل مع الارثوذكس، ولا من الارثوذكس راح للبروتستانت او غيره، يعني اي فرقه من فرق النصارى، هل تغير عليه نصراني؟ هو نصراني، هو يدور على التجهم في المدارس فقط، لكن لم يفارق اصل الدين. هنا اغتر من اغتر وبدا يفصل، هذا اشعري، هذا معتزلي، هذا تجهم ومحض، هذا فيه شوي تجهم، وبدا يقيس في هذه كلها من الغباء وعدم دراسه تاريخ الفرق دراسه حقيقيه وفاهم طريقه السلف في الحكم. ولذلك انا اقول لك ابن بطه رحمه الله عليه رد على الف في الابان الكبرى، تكلم على الجهميه، من كان يقصد الكلابيه. الاجري تكلم على الجهميه ونزل على اثار الجهميه، نزل على الكلابيه، وابن بطه نزل على الكلابيه، وابن خزيمه في كتاب التوحيد صرح قال انا الفت كتابي للرد على الجهميه، ويقصد الكلابيه. هذا السراج نفس الامر لما افتى بتكفير من لا يقول لا يضحك ولا يعجب، قال اريد الكلابيه. فهم اصلا الكلابيه وخير كثير من الاشاعره المتاخرين كلابيه، اذا قارنتهم بهم كلهم زنادقه. الكلابيه الاولى هي المدرسه الام والاجداد، نسموها احنا الاجداد، اشاعره متاخرين ذو الاحفاد. الاجداد الكلابيه، وفي فصل في كتاب الهروي ذم الكلام ترجعون اليه، الكلابية الأجداد اللي هم عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي، هذول اثنين تخيله، هذول اثنين جهمهم الإمام أحمد، الحارث المحاسبي جهمهم، وعبد الله بن سعيد بن كلاب نقل ابن خزيمة في محنته في نيسابور مع طلابه لما مالوا للكلابية كفرهم وجهمهم وقال لهم أنتم تتبعون عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي بدعوا أحمد، يعني جهمه تبديع كفر يعني. فأحمد جهم الحارث المحاسبي، قال أنه جهم يكفره كل شيء. وهؤلاء هم شيوخ أبي الحسن، اقتدى بكتبهم، وإن كان اختار خط لنفسه متزاوج. أنا قلت مرات كثيرة، قلت أبو الحسن الأشعري رجل يتراوح، هو يرى المسائل العقدية تفريعها مثل المسائل الفقهية، مرة أقول قول المالكية، مرة أقول قول الشافعية، مرة أقول قول الحنابلة، وأنا ندور في الفقه تمام. هو شوف يعني مره يختار فرع اعتزالي مره، ولذلك تجد له في القول وفي المساله الواحده اكثر من قول. هذا لمن يعرف الاشعريه يفهم هذا جيدا، انه ابو الحسن الاشعري لو سالنا ما هو قول ابي الحسن الاشعري في الايمان، تجد له ثلاث اقوال اشهرها واكثرها، انه تصديق المجرد. ومن قرا في كتاب مجرد مقالات ابن ابي الحسن الاشعري ابن فورك يعلم هذا، انه ينقل عنه اكثر من مقاله في المسألة الواحدة. لماذا؟ لأنه مزاوج بين مدارس جامية، هو ما خرج من التجهم. اللي يظنه خرج يقول لك طيب هو قال أنا على عقيدة أحمد، وبعدين كان ماذا؟ هذا تلبيس، أنت ما تعرف التلبيس. ولما قال أنا على عقيدة أحمد أصلا في الإبانة أثبت التجهم، وأنه ما ليس على عقيدة أحمد. عموما بعد ذلك أبو الحسن الأشعري كان له تلاميذ، من أشهرهم أبو عبد الله بن مجاد أبو الحسن الباهلي. أبو الحسن الباهلي أشهرهم. هذا أبو الحسن الباهلي اللي كان يدرس في الدهليز، يدخل أبو الحسن في الدهليز وأبو الحسن يعطيه التجهمات، ولذلك أكبر دليل أنه لم يتب تلاميذه ولم يرجعوا ولم يقروا أنه له رجوع. أبو الحسن الباهلي هذا كان رجلا كالمجنون. أبو عبد الله بن مجاد لما يرونه في يلبس قلنسوة وطاقية يرونه قال كالمجنون، لا يجلس له أحد وما عنده أتباع ولا عوام معه، كالمجنون. صاروا بعدين أئمة عند الزنادقة هذولا. راحلوا ذهب إليه تلاميذ، من أشهرهم أبو بكر الباقلاني وابن فورك، تلاميذ أبي الحسن الأشعري. أي نعم، ابن فورك يروي التجهم بسند عن بينه وبين أبي الحسن رجل، وأبو الحسن الباهلي. أبو الحسن الباهلي خرج لنا رجلين، ابن فورك والباقلاني. الباقلاني وين كان؟ فين كان الباقلاني؟ كان في بغداد. إيش كان يسمي نفسه؟ أبو بكر الباقلاني الحنبلي. كان صديق التميميين. تلبيس. أبو حامد الإسفرائيلي شيخ الشافعية في بغداد كان يجهمه. نعم هو كان مالكيا وكان شافعيا، كان مالكيا يقول له روحه مالكي، لكن كان يسمي روحه الحنبلي، وكان يدخل الحمام ببرقع كالنساء، لأنه كان يجهم، لأنه بعدين انتبهوا له وأنه صاحب كلام وصاحب تجهمات. نستطيع أن نقول أبو بكر الباقلاني هو المؤلف الحقيقي للميراث الأشعري. ابن فورك أصرح منه وأوضح منه، راح لنيسابور في خراسان وأسس مدرسة وبدأ ينشر فيها دين الأشاعرة، وصار من ذاك الوقت بدأوا يكتبون الكتب الطوال، وكتب الباقلاني كتبه هداية المسترشدين والتمهيد وأصول الدين، وكتب في عقائد الأشاعرة المجلدات وناقش وناظر وحصص وحصص وإلى غير ذلك. لكن ما الذي حصل في هذه المرحلة؟ اللي حصل في هذه المرحلة أنه بدأ الأشاعرة يميل لهم السلطان، وأنا حكيت هذا في قصة الأشاعرة، بدأ السلاطين يميلوا، بعض السلاطين وزراء نظام الملك بعدين سيأتي يؤسس لهم مدرسة ويميلون لهم، لكن هذا الحقبة هذه حقيقة اللي يقول لك في فرق بين متقدمين ومتأخرين مش دارس ولا يفهم. وقل له سؤال واحد فقط، أنا كنت مرة واحد التقيته في معرض الكتاب قبل سنة أو سنتين، قبل سنتين ليس هذا الذي قبل الذي قبل، قلت له، قال لي لا أشاعرة يختلفون متأخرين غير الأولين، هو يقصد اختلاف الحكم ليس الاختلاف في المقالات. نعم مقالات مختلفين، المعتزلة مختلفين، المعتزلة اللي يكتب عليهم القاضي عبد الجبار ليس هم المعتزلة لي، لأن القاضي عبد الجبار منفق بين مدرسة بغداد والبصرة. المهم هو ينفي الحكم، فقلت له أنا أسألك سؤال، إيتي من عبد الله بن سعيد بن كلاب الجد، البابا، البابا بابا كنيسة التجاهم، جيب من عبد الله بن سعيد بن كلاب إلى السنوسي في حواشي، هات واحد ليس عنده تجاهم باعتبار السلف، قل لي هذا ما عنده ولا شيء يطلق عليه السلف تجاهم، لا تجد. يعني لو قلنا عبد الله سعيد بن كلاب يثبت العلو على قولكم، مع انه هو الاثبات عندهم يختلف الاثبات عندنا، لكن ما عنده ينفي الحرف والصوت ويقول بالكلام النفسي ينفي الافعال الاختياريه، هذا عند السلف تجهم. زيد عندك مين؟ الحارث المحسبي نفس الامر، زيد ابو الحسن الاشعري نفس الامر، وتلبيسات ابو بكر الباقلاني الباهلي ابو عبد الله مجاهد الباقلاني بن فورك كلهم نفس الامر. الشيء الذي لا يفهم واختم به في مساله الاشعريه، وأنا لم أتكلم عن الماتريدية لأن الماتريدية ترى قصة أكثر إشكالا من الأشعرية، يعني بعض الناس ما يعرف الماتريدية كثيرة، الماتريدية في إشكال كبير أيضا، من أبي منصور وأبو منصور هل هو معتزلي ولا مايل بن كلاب، أنا الذي أميل له أنه معتزلي، وهذه مسألة أخرى لعل نناقشها في حينها ليس الآن. الشاهد أبو الحسن الأشعري والأشعرية عموما، النقطة التي ينبغي أنك تفقهها وتفهمها جيدا، أنهم اختلافهم في الأصول يختلفون في ثلاثة أصول أو أربعة فقط، يعني عندهم 20 أصل اتفقوا في جميعها، علم الكلام متفقين فيه كأصول، يختلفوا في ثلاثة أصول في مدى الاستعمال والتحقق فيها فقط، وأما الفروع فبينهم خلاف كبير، وهنا يلتبس على بعض الناس يقول لك فلان ليس أشعري هو يخالف الأشاعرة. شوف كيف، سأعطيكم مثال نختم به، مثلا يذهب واحد يقرأ فتح الباري لابن حجر مسمى فتح الباري، فيجد ابن حجر ينتقد أن الأول واجب على المكلف النظر، يقول أشاعرة هو أحد الفروع، انتبه شريع عنده فروع، فيقول لك انظر هذا ابن حجر يرد على الأشاعرة، هذا دليل أنه ليس أشعري، لا وأنت هذا دليل على أنك إنسان ذكي جدا، تدري لماذا؟ لأنه أول واجب على المكلف فيه 6 أقوال الأشاعرة أحدها أنه الشهادتين، يعني قول ابن حجر ما خالف من الأشعري أصلا، أكفر القضية كيف؟ طيب يجي واحد آخر يقول لك عندي دليل على أنه ابن حجر ليس أشعري، تقول له ماذا؟ يقول لك ينتقد أبا الحسن الرازي، ينتقد أبا الحسن وهو على مذهبه، ابن فورك ينتقد ابن الحسن، عبد القاهر البغدادي في الاسماء والصفات مرات يقول قال عبد الله بن سعيد القطان اللي هو يقصد الكلاب، وقال ابو الحسن والقول ما قال ابن كلاب، ابن خلدون في التحصيل يقول قال الأشعري وقال فلان والأشعري مخطئ. هم ينتقدوا، ليس انتقاد أبي الحسن خروج من الأشعرية والاتجاههم، هؤلاء لا يقرؤون ولا يفهمون. بشير المريسي خالف الجهم بن صفوان، عنده بيناتهم خلافات مع أنه شيخه في الكتاب، درس عليه في كتب، لكن يخالفه، خالفه في الإرجاء، خالفه في الإيمان. عبد الله أحمد بن أبي دؤاد معتزلي، ها، يختلف هو والجهم في القدر، هذا جبري وهذا ينفي القدر، والكلاهما جميع. لا ينفي أن أحمد بن دؤاد إذا اختلف مع الجهم أن يكون لا يكون جميعا. الثلاثة اللي رد عليهم الدارمي من هم؟ بشر بن غياث، محمد بن شجاع الثلجي، والرجل الثالث لم يسميه. ماذا سماهم إمام الدارمي؟ جهمية. هؤلاء الثلاثة عقائد مختلفة، لا يتفقون في كل شيء. فلذلك الجماعة ما يفهم القضية، تظن أن واحد لو اختلف مع الطائفة الضالة هذا الدليل أنه ليس منها، لا، هو مرات الاختلاف يكون في نطاق المذهب، والاختلاف في نطاق المذهب مثل ما تجد مثلا المالكية أو الحنابلة باب التقريب في اصطلاح المذهب يختلفون، تجد ابن وهب يخالف مالك، وتجد ابن القاسم يخالف مالك، وتجد مثلا حتى بعض المتأخرين ابن حبيب مثلا كثير المخالفة في الواضحة لنصوص مالك، ولا يرى اللخمي في التبصرة يختار اختيارات خارج المذهب. وما أحد قال عن ابن حبيب ليس مالكي، ولا اللخمي ليس مالكي، ولا لا، هم يفهمون أن المخالفة هي للفرع، أما هو متقيد بأصول الصنباط التي يقول بها مالك، ترى الأمر هو هو نفس الأمر. كذلك بعض الناس يرى النووي يرد على بعض مقالات الأشعرية الفروعية، يقول ولا نرى ما قال الجويني، يقول لك انظر انظر، هذا دليل أنه ليس أشعري. لا نرى ما قال الآمدي، أصلا الآمدي والرازي تعاصر وكل له مدرسة. احنا قلنا الأشعرية ست مدارس في التفصيل وثلاثة في الإجماع، ثلاثة: مدرسة عبد الله بن سعيد بن كلاب مدرسة، أبو الحسن الأشعري مدرسة، هذا في التفصيل، أبو الحسن الأشعري مدرسة وحده عنده أتباع مرة وهم، عبد الله بن سعيد كلها مدرسته، مدرسة أبي الحسن وحده، ويختلفوا في الفروع، أنا كلامي في الفروع أصول متفقين لكن الفروع يختلفوا، مدرسة أبي الحسن، مدرسة أبو بكر الباقلاني، مدرسة بن فورك، ومدرسة مدرسة الباقلاني، بن فورك الباقلاني تقريبا بينهم موافقات كثيرة، وبعدين مدرسة الجويني، وبعدين مدرسة الرازي والآميدي. هذه ست مدارس الأشعري، كل واحد عنده سياق وفروع ويختار ويرد على الآخر، ويؤلف الآمدي نقد تمويهات الرازي، والرازي يرد على الآمدي، وهكذا. والسنوسي أيضا، السنوسي هو يعتبر المدرسة الجوينية لأنه رد على الرازي. أنا لو نجيب لك كلام السنوسي في الرازي ويقول عليه أنه دخل علينا الفلسفة وأنه ضال وكلام كثير، وبعدين جت تفتزاني رجع الفلسفة التي قالها الرازي للمعقول للباب المسائل الكلامية. يعني أصل شعر بينهم اختلاف، هل نستعمل الفلسفة صراحة؟ السنوسي يقول لا، قال ما لنا حاجة في الفلسفة، وألف في ذلك الكتب والأخري. التفتزاني له رأي آخر وهو الإيجي. التفتزاني بالنسبة كان ماتريديا ثم صار أشعريا، قال لا، الفلسفة نستعملها نحتاجها. فأنت اليوم الأشعرية المعاصرين أتدري بينهم خلاف؟ أكثر جماعة الأزهر سنوسيين، أكثر الأزهريين تلقاها في الأزهر، أكثرهم عبد الله الشافعي، علي جمعة، السبتي، فلان، كثير منهم سنوسية، هم على عقيدة السنوسي، وعقيدة السنوسي هي الجوينية، تحريف الصفات وكذا ونفي العلو بصراحة وإلى آخره، لكن ما يقول لك الفلسفة أنا بتعيد عنها. تمام. سعيد فودة رازي المذهب اللي في الأردن، رازي، ذاك رازي يحب الرازي والرازي، ولذا قال وجود الله من جنس وجود الأعداد، 4 و5 و6 أرقام ذهنية، هذا في كتابه حسن المحاججة، بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فهم القصة فين؟ يعني أشاعر زماننا، وفي ناس أنا مش قادر أصنفهم. لماذا مش قادر أصنفهم؟ ليس يعني لأنه هذا يأخذ من كل المدارس. يعني مثلا تشوف عبد الله رشدي أشعري أشعري، جهمي جهمي، لكن عبد الله رشدي تارة مع متقدمي الأشاعرة، يعني يظهر لك إثبات الصفات الخبرية وما ينفيش العلو صراحة وكذا، وبعدين يميل للمتأخرين، وبعدين يرجع شوية للتفويض، هكذا يلعب. هذو الجماعة اللي يختاروا الفروع ما شاءوا، ولذلك قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أفهم لا؟ يعني هؤلاء يقولون هذا، ترى هذا مذهبان موجودة لكن كل مذهب له تفريعه، فهمت؟ يعني هؤلاء. ولذلك يغتر بعض الناس يقول لك فلان ليس أشعري. جماعة الخير هذه مسألة لا بد من ضبطها. واضح؟ إيه نعم. الله المستعان. والمقري يقول فيما إضاءة الدجنة: والنص إن أوهم غير اللائق، هذا عقيدتهم كلهم يتفقون، بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا. إجماعا يعني كما قال ابن خلدون أن الظواهر بذاتها مستحيلة، ويقول هذا العياض أيضا في رسالة أصول الدين، كل الظواهر بذاتها مستحيلة على الله، هذا كل يتفقون، هذا من المعقول المتفق عليه، لكن يختلفوا في التفريع. فمثلا في اليدين تجيل الجويني تقول له اليدان من الظاهر المستحيل، يقول لك نعم من الظاهر المستحيل، إذن لا يوصف الله بما إذن وما نعمته. تروح للرازي يقول لك نفس الأمر، تروح للآمدي نفس الأمر، تروح المتقدم الأشاعرة بكر بقلان يقول لك لا ليس من الظاهر المستحيل. شوف يقول لك ليس من الظاهر المستحيل، هي من الظاهر المراد. تقول هذا خلفهم. بعدين إيش يقول لك؟ يقول لك تعال تعال شفت الظاهر المراد عندي ما هو؟ ما لم يصادم المعارض العقلي. إذن أنت مثل صاحبك، صاحبك فقط قال مستحيل وأنت تقول ظاهر مقصود لكن لا يعارض المعقول الكلامي بأن لا تكون جريحة ولا جسما وكذا، وبعدين ينكر لك المس والقبض وهذه الأشياء. ترى هذا هو اللعب اللي يلعبه الأشاعرة، لينطلي على بعض الحمقى ممن لم يدرس العقيدة. أعطيتك هذا المثال فهمه، يعني الاستواء تروح للجويني تقول له الرحمن العرش استوى ظاهر مستحيل على الله، يعني يدخل في قول الله الجماعة فاصرفوا عن ظاهري إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع والنص إنه هما غير لك، يعني يدخل في هذا الباب مستحيل، قلت مستحيل. الغزالي، الغزالي يتراوح بين التفويض وبين لكن هو دينه التحريف، قلت مستحيل. تروح للآمدي يقول لك مستحيل. البن فورك مستحيل يقول لك على الله هذا الاستواء أبدا ما يكون. إذن يراد به شيء آخر مجازي. تروح للباقلاني يقول لك نعم الظاهر مراد. قلت مثل أهل السنة، قلت لا انتبه لا تغتر، الظاهر مراد بشرط إن أثبتناه أن ننفي المعارض الكلامي. يعني إيش نقول؟ نقول استواء بلا استقرار كما صرح الأشعري في الإبانة، استواء بلا مماسة، مع أن المماسة عند أهل السنة في هذا الموضع لا تثبت ولا تنفى، لكنهم لما انفوها يقصدوا أنه لم يقم بالله أصلا استواء، لأنه هذا من الأفعال الاختيارية ومن قيام الحوادث على الله أو في الله. أبو الحسن ذات يقيدها بالمعقول الكلامي. فهمتوا القصة جماعة فين؟ هذه هي القضة، لابد يعطيك احترازات كلامية فهمين القضية. المفوض منهم، من هؤلاء المفوض منهم، لما تقول له طيب فوض الآن أو قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، كيف يفوضه؟ التفويض عند المتكلمين هو أن يقول لك الرحمن على عرش استوى، هذا الاستواء الموجود في الآية ليس على ظاهره. إذن يتفق المفوض الكلامي يتفق مع المحرف في صرف الظاهر. وين يختلفوا؟ أن المحرف يسموه المؤول يضع معنى بديل، لذلك سماه ابن خزيمة في كتاب التوحيد مبدلة، يضعون معاني بديلة. يقول لك مبدل يعني يقول لك المعنى البديل كذا. طيب والمفوض إيش يقول؟ يقول الاستواء يقتضي علوا واستقرارا، واستواء بمعنى الملك وبمعنى الغلبة، لا أدري أي المعاني أقول. فتفويضه أي يفوض المعاني المبدلة على أن يعينها، لا يقول لك يراد بكذا وكذا كذا من المعاني المبدلة، يقول لك الله أعلم من المعنى المبدل الذي أستعمله. هذا تفويض المتكلمين. أما تفويض الحنابلة، لأن بعض الناس يخلطوا بين النوعين، أما تفويض الحنابلة من جنس أبي يعلى وغيره فيقولون الظاهر مراد وله حرمة لكن لا نعلم معناه، مثل الواقفة لا نتوقف في إثبات معنى بعينه، يقول الظاهر مراد. الفارق بيناتهم ليس تفريقا في الحكم ولكن تفريقا في الصياغة. فإن المتكلم يعني بالتفويض لا أدري أي المعاني المبدلة أعين، والمفوض اللي ينتسبه للحنابلة يقول لك لا أدري أي المعاني الظاهرة أعين. هذا الفرق بينهما، وأنا شرحت هذا في النقد على الدارمي وفي غيره لأن هذه مسائل مهمة، لكن هذا كله تجارب عند السلف. هذا جميعا من لا يدري العقيدة ولا يفصل، خاصة مباحث طلبة العلم الخاصة في المدارس الأشعرية والكلامية فيه جهل عميق تاريخي بهذه الفرقة، ولذلك ما تراه من بعض الناس ولا ليس أشعري والله يضحك. أنا مرات يا جماعة أقسم لكم بالله، لما تكون هذه يعني سر أقوله لكم وأبيح به لكم، مرات لما تكون شوية هكذا النفسية في الصفر وكذا، ونستعين بالله وذكري وحمدي، نحب هكذا نفرج على نفسي، نستمع لهم شوية نضحك شوية، صدقني نسمع نكت أنا نضحك يعني فاهم جماعة، يعني لما واحد يشغل فيديو له ولا نصير نضحك، يعني لما أسمعه تقول أنه ليس أشعري، النووي أثبت، أنه رد الجويني، نصير نضحك من ركبتي، والله من ركبتي إن صح التعبير. يعني نكتفي بهذا القدر ونتم في مجلس آخر يسر الله وعان، والله يعيذنا وإياكم من ضلال الجهمية والأشعرية خاصة، إنه سميع قريب مجيب، الحمد لله رب العالمين.